بدنا سوف نحمي الحرم مسجدي مسجدي كل ما فيه لنا مسجدي مسجدي واشهدوا يا مسلمون أننا قلنا القسم قدسنا لن تبام قد قرعنا الطبول وامتشهنا الحسام وعرفنا السبيل فنسرج الجهاد يطرب الأقصى الصهيل سوف نوقد البلاد ثورة عرضا وطول لا يحسنا الجنون أو يمسنا السقم لن تزيدنا القيود غير قوة القدم عزنا والفخر.